طبيعي ان الانسان يحرص ان محدش يذكره بالسوء ولا يذمه في حضوره ولا في غيبته. طب هل هذا تعارض مع ترك الرياء؟ يعني ما فيش واحد لا يقصر او لا يذنب، كل واحد عنده ذنوب وعنده تقصير، فالانسان يحرص دائما ان تبقى يعني صفحته بيضاء، صفحته بيضاء امام الناس فلا يذكر بسوء، وفي نفس الوقت مش مطلوب منه ان يقول انا كويس وانا ما صحش حد يشتمني، ما حدش يغلط فيا ولا يسوء الي، انا ما ارتكبش ذنوب، يعني تظاهر بانه لا يرتكب ذنوب او يقصر في ان يظهر بالمظهر الحسن، يعني مطلوب من كل واحد ان يظهر بالمظهر الايه؟ الحسن امام الناس، ومطلوب ان تكون صورته في اذهان الناس طيبه وفي قلوب الناس. والرياء ان يحرص الانسان ان يكون صورته في قلوب الناس طيبه. صح الكلام يا فؤاد؟ طيب ماشي السؤال. يعني انا بين امرين، الرياء معناها اعمل عمل اخلي الناس تجلي مكانه في قلوب الناس، في نفس الوقت مطلوب مني ان انا تبقى صفحتي بيضاء امام الناس بحيث برضه ما حدش يذكرني بسوء. كيف اوازن بين مطلوب الشرع وهو في نفس الوقت مطلوب النفس ان يحرص الانسان ان تكون صفحته بيضاء امام الناس فلا يذكر بسوء لا في حضرته ولا في غيبته؟ في حضرته لا يتطاول عليه، وفي غيبته لا يغتاب. كيف نوازن بين هذين المطلبين؟ الاول العنوانين واضحين يا حسين؟ محجوب العنوانين واضحين ان شاء الله، ولا قلت ثاني؟ أنا ما قلتش كلمة خير خالص النهاردة، كل كلامنا في الخير طبعا، بس هذا اللفظ لم يذكر. يعني مين معايا؟ ضباشة، أيها الضباشة الغيار معايا؟ مهندس محمد معايا؟ مش معايا، كنت سرحان برضه. أقول ثاني؟ قول يا عم حسنين، قول يا عم الأحمر دي اخر كلمه اخر عباره. ماشي، بنقول فيه امرين، الامر الاول شرعا وعقلا ونفسيا مطلوب ان صورتي تبقى الناس عند الناس كويس، صفحتي عند الناس بيضاء، صورتي عند الناس طيبه، واللي بيعمل رياء بيعمل عشان كده برضه. صح ولا صح؟ الرياء برا ليه؟ تبقى صورتك كويس، قل مكانه في قلوب الناس، الناس تحبه وتمدحه ولا تذمه. مش هو ده معنى ترك الرياء؟ ترك الرياء عشان لا يذم، عشان يمدح، تبقى صورتك كويس. طب كيف اوازن بين المطلوب مني ان صورتي تبقى جيده، وده مطلب شرعي ومشروع، شرعي بمعنى ان الشرع امر به، ومشروع معناه ما حدش يعترض عليه، طبيعي يعني. كيف أوازن بين هذين المطلبين؟ وإذا كان الإنسان لا يخلو من ذنوب، إن ظهرت أيقدح في عرضه أو يذم، فيجب عليه أن يستر نفسه، لأن ستر الذنوب مطلوب وستر العيوب مطلوب بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يحرص الإنسان أن تكون صورته أمام الناس طيبة نقية، وهذا يتأتى بستر العيوب أو بظهور بالصورة الطيبة. ستر العيوب أمر به الشرع من الدعاء: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنبي واستر عيبي، اللهم اغسل حوبتي واقبل توبتي. هذه الأدعية وأمرنا بستر الناس عشان ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي يوم القيامة الكريم الكبير المتعال الجليل الحليم الرحمن الرحيم يقول سترتك في الدنيا وأغفرها لك الآن. يعني ده في مقام الثناء على الله وذكر الله بصفاته المجيدة والحميدة. إذن الستر مطلوب، مش مطلوب كشف الذنوب، بل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه القبائح الذنوب يعني النقائص أن يستر نفسه، مصحش يظهرها. وذي لحكمة طبعا شرعية، لحكمة شرعية بمعنى أن إظهار الذنوب وإظهار السيئات وإظهار المعاصي وإظهار التقصير يبقى على حساب الحياء. الإنسان نقص حياؤه ولو تمادى في ذلك واعتاد ذلك يستمرئ المعصية، وفي نفس الوقت يبقى دعوة للمعصية يعلم الناس يقتدوا به في المعصية واستهان بها، هو يستهين بها والمجتمع يستهين بها وغيره يقتدي به، يبقى أنه يدعو إلى الفاحش. والله ينهى عن الفحشاء والمنكر، والشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر. يبقى إذن الستر مطلوب، ونصوص الشرع واردة في هذا ذكرنا بعضها ولا مانع أن يذكر غيرها إن شاء الله. حديث صحيح من ستر ما ستر الله عند مسلم، ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. وزي ما قلنا سترت عليك في الدنيا أنا أغفرها لك. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. طيب إذن هذا مطلوب شرعي، مطلوب الظهور بالصورة الطيبة. فهو يستر ذلك بداعية أنه يكرهها. أنا بستر الذنوب ليه والمعاصي، يبقى إذن أنا في قلبي أكرهها، لأن الذي يظهرها استمرأها اعتاد عليها ذهب حياؤه وربما تباهى به وتبجح به، وده يخالف الإسلام ويخالف الحياء ويخالف الأخلاق. ده قلنا دعوة إلى الفحشاء والمنكر. هذا مطلوب، بس يحذر الإنسان العاقل المؤمن أن يكون في نيته التظاهر بالزهد والورع. ما انت لازم تخلي بالك، انت دايما بتتأرجح بين طرفين، تعيش متزن، ما تظهرش المعاصي، تحرص على ترك المعاصي، تحرص على تحسين صورتك في عين الله أولا وفي عين الناس ثانية. وهذا مطلوب، تستر إن ظهر من كان عندك عيوب أو ذنوب تسترها بقدر الإمكان، ولا تذكرها، لا تذكر إلا تزقيته. قلت ليش رب اليمين خذ على دماغ تحط بص وتشوف أنا فاضي، الآخر بينزلها بالشمال القشر بالشمال، ما خلاص خلص الموضوع. انتبه انت، ننتبه ليه ولا ليه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لكن إن حرص على أن تكون صورته طيبة في أعين الناس وفي عين الله قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك، ما يلقاش هدفه بيظهر بالزهد والورع، لأن كده بيطلب حاجة أكثر من حق. ده أنت جوك ذنوب، خلاص تقدستر نفسك واسكت بس، اسكت بس. إنما يتظاهر أنه ورع، يبقى عاوز يقول إن يعني يظهر أن ظاهره أن ظاهره أفضل من باطنه، لا، على الأقل يقول اثنين زي بعض. وإن كان ظاهرك أمام الناس مستور يبقى ما تزوجش، تقول أنا كمان مستور وفوق المستور بشوية، أنا ورع أنا جدع. ما ينفعش يبقى مخمور بالمخمور اللي يقول أنا جدع. إنما يظهر بالصورة الطيبة ويتواضع في عبادته ويستشعر أنه في تقصير وعنده قصور عشان يجتهد ويشد حيله بهذه الظروف. إذا كان الزاهد والورع والتقي والدرجات عالية بيستتر، ما بيظهرش للناس هذا الورع، بل بيظهر أمام الناس إن أنا مقصر وأنا عندي ذنوب وعندي مشاكل كثير. قلنا أحد الصحابة، يعني روي عن أحد الصحابة قال: لو علمتم ما في نفسي لضربتموني بالنعال. هو يعني عنده الذنب الصغير خالص خالص، مصيبة جريمة، فيقول له الكلام ده ظهر على الناس يقول عليه إيه، ما ينفعش ده. فيؤنب نفسه ويعاتب نفسه ويظهر بالصورة الجيدة ويجتهد أن يحرص دائما يستحضر كراهية الذنوب التي يفعلها، وعلى أن يتوب منها، ويجتهد أن يكثر من الأعمال الصالحة. وهو طبعا يستحضر في ذهنه أن ظهور المعصية يؤذي، بمعنى إذا اقتدى به الناس فهو يؤذي، وإذا شتمه الناس فقد آذاه. يعني هو لما يكون مستتر نفسه حش يتطاول عليه، طب إذا تطاول عليه يبقى ارتكب مشكلتين: أنه عرض عرضه للأذى، ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. أنا يجب أن أحرص أن حش يجيب سيرتي بالوحش، في نفس الوقت أحرص أن حش يتطاول علي ولا يغلطش فيه وأنا موجود، لأن إذا تطاول علي إنسان هذا غم يدخل على نفسي، وألم يدخل على القلب، وهم أحمله، وبنحمل نفسي ليه المشاكل دي؟ أنا ما أظهرش الذنوب عشان كده برضه. يبقى في أنا في يعني أفهم وأعلم إن أنا لا أظهر الذنب ولا أظهر أمام الناس بالمعصية عشان الأمور اللي قلناها، وعشان ما حدش يتطاول علي، إن لو تطاول علي هيؤذيني، لو أذاني هتشيني غاهي يجيني الغم والهم. يعني واحد قال قدام الناس: يا عامل انت نفسك الا ابو الفهيم وابو العريف وابو الاتقياء وابو الصلاح، ما انت فيك وفيك وفيك، عارف انام الليله دي؟ مش هنام. لو قال لي كده مش هنام، طيب بيجيبك النفس الغم. يبقى حتى ان كنت هقول استغفر الله مش عارف استغفر الله، انما لو روحت من غير هم ومن غير غم ممكن استغفر الله، ممكن اتقلب في الليل اذكر الله، ممكن يعني تجي فرصة أتوضأ وأصلي ركعتين. إنما لو تطاول علي أحد الناس وروحت مهموم مغموم، يبقى مش عارف أنام، مش عارف أعمل عمل صالح، يبقى يعني شغلت نفسي وبالي بهذا الأمر. وبالذات إن القدح أمام الناس يبقى فيه مشاكل. طب لو عملت عمل يجعل الناس يغتابون في غيبتي، يبقى لازم أقول في ذهني: طب أنا ليه أجب الغيبة عن نفسي عشان ما حدش يجيب سيرتي بالوحش؟ في نفس الوقت هم هيغتابوني هيرتكبوا ذنوب. إن تطاولوا علي في حضرتي يبقى ارتكبوا ذنوب، وإن ذكروني في غيبتي بالسوء ارتكبوا ذنوب. طب أنا أخف الذنوب عن الناس كمان، أستحضر هذه المعاني عشان أكسب صفاء صفحتي ونقاء صفحتي ونقاء صفحة الناس أيضا. زي ما قلنا الإظهار المعصية يبقى فيه أكثر من مشكلة، أهمها أنه تخلى عن خلق الحياء، تخلى عن خلق الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيه يا أبو أيوب؟ إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. احرص على أن تكون صحتك نقية، وتحرص أيضا على أن يحبك الناس، مش بس يعني يقول صحتك كويسة، أنت لازم تحرص أن الناس تحبك. يبقى عشان كده إيه، الستر مطلوب. وفي حديث دلني على عمل إن عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال إيه، ازهد في الدنيا يحبك من؟ يحبك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الصحابي حرص على أن يسأل على هذه، يعني أن يحرص أن يسأل كيف يصل إلى هذه الدرجة، ودله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المدخل يجوز أن تحرص على محبة الناس. وأيضا الحديث، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال إيه، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. طيب هل يجوز يعني مع هذا، مع محبة المحمدة وكره الذم، أن يفرح الإنسان بالمحمدة؟ أنت تحرص عليها، تحرص أن صفحتك بيضاء، وتحرص أن مكانتك في قلوب الناس طيبة، لكن الفرح بالمحمدة هو ده مش إيه، مش المطلوب. لكن تحرص عليها بإفشاء السلام، تحرص عليها بالزهد ما في أيدي الناس، تحرص عليها بالتجمل بالأخلاق الفاضلة، تبشر للناس واستقبال الناس مع السلام والترحيب والتحية. دي حاجات بتزود المحبة، هذا مطلوب مشروع وباب من أبواب الإيمان والقرب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فيه يعني حكمة بتقول، الله أعلم، زي ما قلنا يعني الحديث كان أنا زمان سمعتها لأنها حديث أو قرأتها لأنها حديث، لكن هي حكمة يعني دورت عليها لم أجدها في مصادر الحديث، ربنا يدلنا عليها إن شاء الله. نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. بالإيمان يتمم العقل، بس لو فيه إيمان والصورة بشعة أمام الناس يبقى الكلام مش مظبوط. فالتودد إلى الناس، التودد إلى الناس مطلوب. في حديث طويل ربما إن شاء الله يدركنا الوقت ويسر لنا ونذكره إن شاء الله، إن أهل الجنة لهم صفات وأهل النار لهم صفات. نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، والتودد إلى الناس يبدأ بإعطائهم حقهم، ويبدأ بألا تحريمهم ما يجب لهم. يعني تهنئه في الفرح وتعزيه في المصائب بتودد. يعني في ناس يقول لك إيه، يعني ياخذ كده كلمة وبعدين ينسى يظلم ما حولها. يعني بعتبر اللي بياخد كلمة من الشرع أو جملة أو حكم ويختطفه ويختصر عليه، زي واحد ركز بلمبة صغيرة خالص كده على نوع على جملة وساب مجلد كامل أو الصفحة كلها مش عايز ينور عليه، مش عايز يبصل. يعني نقول مثلا الشرع أن يكون العزاء على المقبرة، ده صحيح، بس هل الشرع يمنع أن أتودد إلى الناس بمواساتهم؟ معزتهم على المقبرة، يبقى ما روحش، أو يقول لك الشارع تشيع الجنازة، يشيع الجنازة وبعدين ويجري، مش عاوز يسلم، مش عاوز يسلم على الناس، مش عاوز يوصي يعذب الناس، يجري بإيه؟ بهمة وحماس ونشاط، عاوز يقول أنا اللي فهم الصح، أنا مش فاضي للناس. مشكلة دوافع نفسية بتبقى مشكلة، مشكلة دوافع نفسية. يعني وحضر الدفن ماشي، إذا كان له عذر بعد دفن الميت يسارع إلى مصلحته حتى يقول لا، بس لا ينسى أن المواساة مشروعة مطلوبة، مواساة مطلوبة، وأنه يعني يقول لك لا أنا حضرت الدفن بس أنا كده عملت الأعمال اللي عليها، عمل اللي عليه. طب والتواضع للناس ده مش من الإيمان؟ والحرص على محبة الناس مش الإيمان؟ ومواساة المسلم ده في نصوص على هذا الكلام، إن أصابته مصيبة عزيت، إن أصابته مسرة هنأت، بمعنى الحديث يعني تهنئه في المسرة وتعزيه في المصيبة. طب يندفع بسرعة ويجري، يعني يقول يعني هو في جواه كده قبل، أنا بستشعر من داخله إن عاوز الخمسمية اللي حاضرين الجنازة يقول يشوفوه هو ماشي عشان يروح، يقول أنا حضرت الصح وأنا عملت التمام الفرض الصح السنة. لا، نصف العقل بعد الإيمان بالله تودد الإيمان. واحد من يعني صديق زميل يعني أرسل يعني فأخ فاضل مرة بقول له تعزي، قال لا ما بعزي، ما بروحش الجنازة. قلت يا أخي نصف العقل بعد الإيمان بالله تودد الإيمان. فضحك يعني عايز يقول يعني فهم إن أنا أقول أنت عقلك ناقص، فهم كده أنا عقلك شوية، فضحك. لكن شفت بعد كده يواسي بروح يعزي، فلا حرج. ده من ضمن التودد إلى الناس، التودد للناس أن تنزل الناس منازلهم، أن تنزل الناس منازلهم، كبير السن يحترم ويوقر، صاحب العلم يحترم ويوقر، صاحب السيرة الطيبة برضه يحترم ويوقر، تحبه لله. أنت مفترض أن تعاطفك كلها إيه؟ محكومة بالشريعة، تحبه لله وتبغضه لله. فأنت تم تحب إنسان لأنه له علم، له فضيلة، له صلاح، له باع في خدمة المجتمع، تحبه لذلك، فأنت تحبه لله، والمحبة لله واجبة، بل تكمل الإيمان. الإيمان لعاوز حاجات كثيرة تكمل فيه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني الإيمان كمل ونضج وبقيت له طعم، وتحس به أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف، يكره أن يقذف في النار. إذن ده مطلوب. باقي العبارات أو الحكمة، نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وما استغنى مستبد برأيه. أنا عجبني الكلام ده، بس أنا ما أبحث فيه أشوف مين اللي قاله عشان حتى يسند لصاحبه، ربنا يلهمنا ذلك. وما استغنى مستبد برأيه، سواء هذا المستبد زوج أو زوجة أو رئيس عمل أو حاكم في الجمهورية. نسأل الله التوفيق محمد يوسف محمد مرسي، نسأل الله أن يوفقه. حد سمع النهاردة في تركيا؟ ما شاء الله ما شاء الله كان موفقا، هو رجل دعوة، رجل دعوة تحرك بدعوة. مثل معه واحد أمي، يعني شو أمي؟ يعني تعليمها محدود، أنا في نظر كده كنت أعتقد أن تعليمها محدود يعني، وبعدين قاعد ما سمع لحظات كده، كنا بنصلح حاجة في الإرسال، فقال لي شو بيبدأ هو ماشي بالدعوة. قلت ما شاء الله ماشي بالدعوة، بيتكلم بدعوته، هو صاحب دعوة فبيتحرك بها. نسأل الله أن يؤيده بروح منه، نسأل الله أن يؤيده بروح منه، يؤيده بروح منه، وأن يكف عنه ألسنة الحاقدين الجاهلين الجاحدين، نسأل الله أن يكف عنه ألسنة الحاقدين الجاهلين الجاحدين، اللهم كف عنه ألسنة الجاحدين الحاقدين الجاهلين، والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني كان موفقا، نسأل الله أن يوفقه دائما. وهو حتى إن خرج من موضعه هذا في يومه هذا أو مات في يومه هذا أدم عليه، لأهم حاجة يلقى الله وقد أدم عليه نحسبه كذلك والله حسيبه. نسأل الله أن يقيب له بطانة الخير التي تنصحه وتصلح من شأنه، التي تنصح له وتعينه على البر والتقوى وعلى العمل ما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. وما استغنى مستبد برأيه، سواء كان زي ما قلنا الراجل في الأسرة ما يستبدش برأيه، ولا المرأة بتستبد برأيها. يعني لما يجي الأب يقول أجوز ولدي بنت أختي ولا بنت أخوي، والزوج يقول له يا زوج يا أبو فلان لما تصلح دي فيها كذا، أو يعني ولدك فيه كذا، أو حتى من حيث القرابة الميراث زي ما قال صاحبنا بتاع الله يرحمه رحمة الله عليه اللي قال أبو عز وزن بتعم جاء زعلان وحزين، وإحنا ثانية في الكلية وحزين، هنا ثانية في الكلية وجاء مكلم يا عم راجعين من أجازة مبسوطين الله يصلح حالك مالك، يقول لها أنت تعرفش أنت بتعرفش حاجة، قول طب عرفني أبوي عاوز يتجوزني، طب كويس افرح، قال لا ما تعرفش هيجوزني إيه، هيجوز بنت عمي، طب وبعدين؟ قال بنت عمي تقذف مندل وقوانين مندل للوراثة، وبعدين بنت خالتي كمان، بنت عمي بنت خالتي تقذف مندل وقوانين مندل للوراثة، مين عارف قوانين مندل للوراثة؟ حد فاكرها؟ الزواج القارب فيه مشاكل يعني، بعض المشاكل تظهر في زواج الأقارب، فإن كان فيه لابد بقى قريب من ناحية واحدة بس بقش من كل ناحية بنت عمته وبنت خالته وكمان خالتي كانت بنت عم أبوه فشغلانة طويلة من كل جانب، يعني الكلام ده يعني علميا ثبت أنه لا صح، إنما كان ولا يعني من فارق إن كان كم يبقى نقول لك الله سهل اصلح حالك وسهل، ما كمش ما تجبرني ما تجبرش ولدك على يتجوز بنت عمله، يوم الراجل بيقول عاوز الدين بنت عمي وبنت خالتي قذف مندل قال مندل وراثة، قلت يا أخي مش كويس وخلاص، قال لي كويس هي انا اجمل منها، هو شكلها ايه كان شكل دامين شويه شكل ولون كان دامين شويه وما يعني في حاجه كده، قال انا اجمل منها ما شاء الله، هذا يعني كان يقولها بدعابه، وانت تزوجها سبحان الله تزوجها وتوفي عليه رحمه الله، فالاب لا يستبد برايه في تزويج البنت ولا في تزويج الولد، والام ما تستبدش برضه، يعني انا مش عارف واحد يقول لي انا قلت للوالد اتجوز بنت خالتك يلا يا زي بعضها، هي يعني اصلها لها ظروف خاصه معوقه لا تسمع وبكما وما تتكلمش، بس قلت لها قريبتنا ولما وخلاص ماليه الله سهل، انما يعني لو رايت بقياس الشارع يعني اذا كان في قرابه وهي سماء وبكما، طب عندك اولاد؟ قال لي عندي اولاد، عندك ايه؟ قال لي عندي ولاد وزيهم بالضبط، سبحان الله، يعني امور محتاجه الى شيء من الوعي، والعرب كانوا يعلمون هذا الكلام، يعلمون ان هو يعني ان الزواج الاقارب فيه مشاكل، يضوي قال يضوي يعني معناه يبقى ايه خافت وفيه ضعف في الصفات الوراثيه، ما استغنى مستبد برايه على جميع المستويات، اثنين اخوات بيتناقشوا في موضوع ما يستبدش برايه، ان كان اختلفوا يبقى يسيب الموقف لا يجادل بعدين ينتهي المستبد، ولذلك وما هلك احد بعديها عن مشورة، وما هلك أحد عن مشورة، بشوف المشورة تعمل إيه، فالإنسان صاحب رأي يستشير، وقلنا كلام سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، الرجال ثلاثة، رجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل، مين الرجل الرجل؟ له رأي ويستشير، يفهم صح؟ وعنده خبرة في الحياة وعنده معلومات ومع هذا يستشير، هذا رجل رجل رجل، ورجل النصف رجل له رأي ولا يستشير، يفهم كويس وعنده خبرة في الحياة ومعلومات وكلام من ده، بس ما يعمل نفسه أبو الإيه ما يبليش حد ما يحتاج لرأي حد، ده نصف رأي، كل تصرفاته بجميع 50%، نتائج تصرفاته 50%، ورجل لا رجل لا رأي له ولا استشير، لا خبرة في الحياة ولا معلومة ولا عارف الموضوع ولا درسه دراسة صحيحة وما يخش رأي حد، يبقى ده يعيش طميس ولا أجب لما تبوس البصيرة مش عايز يستفيد ببصائر الآخرين، يبقى نصف العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وما استغنى مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة، وإذا أراد الله بعبد هلاكا نعم فأول ما يهلكه رأيه، ربنا قاعد بعيد ما حبش أسمع منك، لكن زي بعض قاعد عامل نفسك في الحروف كده، حروف ما ينفعش الحروف، طلب العلم ما يجيش كده بس، طلب العلم تحرص أنك تخش قدر الإمكان تزاحم تزاحم تزاحم، اللي ما زحمش هيضيع منه نسبة في المية، الله أعلم كام، من 1 إلى 25 إلى 30 إلى 40، ربنا يستر على الجميع. وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه. دائما الضايع ضايع من فين؟ من تنشيف دماغه. اللي ضيع ضيع من فين؟ من تنشيف دماغه. لا ينجح في أمر دنيا ولا في دين، نشف دماغه والعياذ بالله. يبقى معناها بيثبت رأيه برأيه، وهو لا خبرة له ولا رأي ولا مشورة، فيفسده رأيه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. طيب، إذن التودد إلى الناس مطلوب بطريق أو بآخر. والقرآن والإسلام بأمرنا دائما بإسداء الخير للناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأيضا وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الذين يستمعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمن أحسنه ليه؟ ما عشان خاطر يجيب أحسن صورة، وقلنا أحسنه في الدرجة أو في الصورة، يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بمعنى إن كان صلاة الجماعة فيها 27 درجة يبقى يحارف عليها. نجيش يقول لك نمرنا ما صلاة البيت وحشة مقبولة، لكن أولو الألباب حب العقول يستمعون القول فيستمعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تبادر إلى الخيرات، يجي قدر الإمكان تحضر تصلي مع الأذان، تحضر سنة، وبعدين تؤدي الفريضة. يتبعون أحسنه، إذا كان مثلا السنة أن يؤدي ركعتين في البيت سنة، الفجر بالذات كان يؤديهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، يبقى يؤدي ركعتين الفجر في البيت ماشي، فبجاء المسجد تحية المسجد لا حرج، يدخل يؤدي تحية المسجد، يبقى حرص على السنة في البيت، ممكن في وقت أدى تحية المسجد وأدرك الجماعة، يبقى جمع بين الحسنيين. يتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه، يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإن زاد فلا حرج، بس يقولها كاملة. يتبعون أحسنه، الخشوع في الصلاة ركن من أركانها وروحها، بل هو فريضة، يبقى يحرص عليها، ما يفوتش حاجة من أمور الخير دائما. سأل سؤال الثاني بقى في هذا الدرس، هل يجوز أن أترك العمل خوفا من الرياء؟ في عمل أنا أعمله مطلوب شرعا، لو أديته هيكون في يعني ربما هيبقى فيه رياء، هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء؟ ده سؤال وأجاب، والمفترض نكون ختام الدرس، فأنا شايف حسن من موضوع الباب ده أخذ الكتاب ده أخذ يعني الكلام كثير، لكن يبدو لا تزال فيه بقية، نسأل الله التوفيق والهداية. هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء أي خوفا من الرياء؟ هذا سؤال. قال لك والله أول تعلمش مع بعض نشوف الأعمال أنواعها إيه، فيه أعمال عينية على الإنسان وبدنية يؤديها فيتحمل فيها مشقة ويقاوم ويجاهد نفسه في أدائها، قد يتأتى معها الرياء وقد لا يتأتى، يعني صلاة عمل بدني، الحج عمل يؤديه ببدنه مع ماله، الجهاد يؤديه ببدنه وماله أو ماله أو بدن، فيه مشقة، في أعمال تحتاج إلى فيها مشقة، فالأعمال اللي فيها مشقة أنت تجاهد فيها نفسك، النفس أساسا بتهاب هذا العمل، يحتاج منك مشقة في مجاهدة نفسك، وخلي بالك اللي يجاهد نفسه بالتعبير البسيط كده اللي يغلب نفسك في عمل ممكن يغلبها في مقاومة الرياء. يعني يقول لك مثلا هيروح يحفر قبر لميت، هيروح يحفر قبر الميت، هذا عمل عزم مجاهده، يعني عشان يروح اولا يجهد نفسه، بعدين في عمل في مشقه في الاداء. طيب قد يحضره الرياء، امتى يحضر الرياء؟ قالوا فلان مات، يحضر يروح يحضر حفر الحفر ويحفر معه مثلا. فلان ده كان من عامه الناس وبسطاء الناس وحضر، يبقى خلاص ما فيهاش رياء. ده الاهل راجل فقير او غريب وما لوش حد يحضر في حفره، فراح يحفر يبقى انتهى الموضوع. الكلام ده احتمال يكون مش رياء. قد يطرا عليه الرياء اثناء العمل، راح هناك وبعدين يجي واحد من كبار القوم يعني راجل منصب وجاه في البلد وواقف كده شدها لكم رجاله وما اعرفش ايه، فهو راح شد حيل. بيقول شد حيل، شد حيل، شد حيل، شد حيل، وفي قلبه ان ايه ده فلان، ده فلان بيه وفلان مش عارف ايه وفلان بشر وصاحب المكانه والجاه في البلد، يدخل عليه الايه؟ يبقى في هذه الحاله يترك العمل من اجل الرياء ولا ما يتركه؟ لا، نقول له اجتهد، انت قاومت نفسك مرحله خاضوا اثنين ثلاثه، اجتهد واطرد ظلمه الرياء، قاوم الرياء في نفسك. تقول فلان ده ايه؟ ده ممكن يموت، انا قاعد احفر الدرك يموت، يلا يعمل ايه؟ مثلا يعني بينك وبين نفسك مش قدام متسمعش يعني. هذا اللي انا اللي لفت نظري وقاعد بشد عليكم رجاله، واذا كان بالذات في حادثه ولا بتاع وجاء المحافظ وجاء الوزير وهي ما اعرفش ايه، ما في بتحصل نكبات. انا اعرف واحد خد منصب ولا زال فيه موجود فيه عشان في نكبه من النكبات في قريه من القرى، حصل نكبه وبتاع، بعدين هو كان مسؤول بسيط في هذه القريه او في هذه البلده، فظهر هات ومش عارف ايه ابن طلع الناس البيوت تهدم، طلع الناس مش عارف ايه شيلوا خشب دخلوا البيوت هاتوا عايزين سراير عايزين مش عارف ايه، ظهر سالوه حطوه في منصب كويس، رفعوه حطوه في منصب كويس عشان المحافظ شافه واعجب به. لا يعني المحافظ عليه رحمه الله من حقه انه يميز الناس، لكن ان كان السبب في هذا العمل المجهود العظيم اللي عمله عشان خاطر بتاعت الباشا يبقى انتهى الموضوع، ووظيفة تظل الى ما شاء الله فيها شبه. لكن اذا كنت انا في عملي وبعدين انا خرجت من اجل ان ارضي الله، من اجل انقاذ ملهوف واغاثه ملهوف وانقاذ قريه وانقاذ بلد وانقاذ شارع وانقاذ بيت صاحب البيت، وبعدين في اثناء الكلام ده جاري فلان وشد حيلك والله ينور انت كويس وانت فشت، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله، اللهم اغفر لما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني فوق ما يظنون، اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه استغفرك بما اعلمه، ويوقف مع نفسي كي يخش كده جوا نفسي للداخل كده ويؤديها يديها مقبين عشان تستمر في العمل الصالح الخالص لاجل الله. يمكن الانسان يضرب نفسه بمراكيب بينه وبين نفسه ما حدش يعرف يعني، يوبخها يوبخ نفسه بينه وبينها كده، عجبك عجبك اللي واقف عجبك يمكن قد قالوا له عجبك كذا، او بعدين والنيه اللي احنا خرجنا بيها نرجع من غيرها، نرجع من غير النيه الصالحه ما ينفعش، لا لا لا، يقاوم هذا واستمر في عمله. متى يترك العمل ان كان من اجل الرياء؟ يعني نترك العمل من اجل الرياء ان كان خرج الاساس مش خارج لله. يوم ما قالوا ده فلان يعني فلان ده الغني طول عمره ما بيروحش ما بيحضرش حفر مثلا يعني، وما بيحضرش جنايه بلاش الحفر بتاع الحفر خلي الحفر على جنب، ما بيروحش جنايه خاص، لكن يوم ما قالوا ده فلان ابن فلان الكبير والعيله والشافع فيه بسرعه راح خرج وراح يجري. في هذه الحاله انت خرجت من اجل الناس ولا من اجل الله؟ تشيع الجنازه من اجل الله؟ ان كان معتاد خلاص يبقى معتاد، انطرى عليه الرياء يقاومه زي ما قلنا، مش معتاد وهيخرج من اجل الرياء. في هذه الحاله نقول حاجه من اثنين، يا تترك العمل يا تطرد الرياء وتقول من النهارده ان شاء الله حضرت جنازه هذا الغني او هذا الثري او هذا صاحب الجاه والمنصب حضرتها يبقى ان شاء الله احضر بعد فيما بعد عشان يأدب نفسه ويعلمها الصح، ياخذ بيد نفسه الى طريق الاصوب. لكن هو يعني فصل تفاصيل عليه رحمة الله وقال لك الأقسام والأعمال تنقسم إلى قسمين، هذا العمل الذي ذكرناه عمل خاص بي وصلاة وجهاد وعمل يعني يحتاج إلى مشقة ما فيش إيه لا لا لا يشترط فيه الظهور أمام فريق من الناس أو أمام الناس يعني، لكن فيه نوع من العمل تصحبه اللذة ماشية معها على طول ويسحبه الظهور. لازم تظهر يعني الحاكم، لازم يكون حاكم يظهر قدام الناس يحكم الناس وظاهر. هل يترك العمل الحكم والمنصب والجاء والإمارة خوفا من الرياء؟ نقول له عاوز موازين معينة. كذلك القاضي أو المفتي أو المعلم، عالم لأمور الدين في دروس الدين أو في المعلم في أمور الحياة، هذا الإنسان لابد أن يظهر أمام الناس لأنه يعلمنا وهيحكم الناس ويقضي بين الناس ويفتي للناس. فإذا أجاد في حكمه وخالطه الرياء يبقى مطلوب له أمور معينة. كذلك القاضي إذا خالطه الرياء مطلوب منه أمور معينة. كذلك العالم إذا كان يعني مطلوب منه الظهور وخالطه الرياء مطلوب منه أمور معينة. خالطه الرياء أقول مش مطلوب منه الرياء، خالطه الرياء. إذا خالطه الرياء مطلوب منه أمور معينة. هذه الأمور تحتاج إلى دقة ووعي. ولذلك هو يعني قال لك والله احنا قلنا اذا خطر الرياء قبل الشروع في العمل، قبل الشروع في العمل يبقى زي ما قلنا يطرد هذا الخاطر ويحاول يجدد النيه للعمل الصالح والتقرب الى الله. ان وجدت وقاوم نفسه وتحس يعني حس في نفسه انه يبتغي مرضات الله ويعمل عمل قرب لله كان بها، ما عملش يبقى يترك العمل. فإن وقف مع نفسه وحاسبها وابكها واستشعر الحياء من الله وانبعث في قلبه باعث الدين فليبدأ ولا يترك العمل. يخلص الكلام يعني. طيب تحرك بنية صالحة ثم عند الشروع في العمل حضره الرياء، في هذه الحالة يطلب منه إيه؟ أن يطرد هذا الخاطر ويجتمع قلبه مع نفسه ويطرد هذا الخاطر. وإذا طبعا لا يترك العمل من أجل الرياء إنما يطرد هذا الخالص، إلا إذا تحكم فيه الرياء وكان ما فيش في دماغه خالص في رأسه ولا ذهنه ولا نيته وجه الله ولا العمل الآخرة ولا الأجر والثواب، في هذه الحالة لو ترك العمل يكون له أفضل. ليه؟ قال لك يعني وعاوز دقة وعاوز علم، لأن ترك العمل خوفا من الرياء ممكن يكون مكيدة من الشيطان، لأنه الشيطان أساسا مش عاوزك تعمل، يعني الملعون عليه اللعنة مش عايزك تعمل العمل فبيدخل عليك الرياء. فأنت لو تركت العمل من أجل الرياء يبقى رجعت للخطوة الأولانية اللي هو عايزها من الأول خالص، اللي هو عايز كده وعايزك ما تعملش عمل صالح. لا، تقاوم نفسك بترك الرياء وطرد حاضر الرياء وتعمل العمل وتتنبه لمكيدة الشيطان عليه لعائم الله. لأن قال لك لو قلت أنا هترك العمل من أجل الرياء، قال لك عمل زي إيه؟ إنسان زي مثلا إنسان مطلوب منه أنه هو ينظف الزرع من الحشيش، وكل ما ينظف الحشيش يطلع حشيش ثاني، ينظف حشيش يطلع حشيش ثاني. هل معنى أن خروج الحشائش دي يخلي يترك النظافة خالص؟ لا يترك نقاوة الحشيشة من أجل أنها تتجدد، لا، ده يحرص ويجتهد وما يخليش ولا واحد. وده قال لك تاني زي واحد مثلا بينظف القمح ولا الشعير من الحصى، المعنى ان بقيت حصى لو لقي حصاه بعد كده يقول لك مش هنظف تاني. الزوجة لو كانت بتنظف الرز مثلا من الحصى وبعدين كل يغيب ويظهر حصى يقول لك مش هنظف خالص، سيب حصى من بعد. كذلك العمل الصالح، لا يعني زي ما انت بتنقي الارض من الحشيشه عشان النبات يطلع قوي والزرع يطلع قوي وتنظف الطعام من الحصى، كذلك تحرص أن تنظف عملك من الرياء. إنما لا يكون همك إنك تقول ما دام فيه رياء أترك العمل، لا، قاوم نفسك ولا تترك العمل من أجل الرياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه،